أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين إمامنا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين البرائين من كل نقص وعيب وشين ومين، وعلى صحبه الغر الميامين الذين نصروا هذا الدين ورفعوا منارته وقعدوا قواعده وأرسلوا حكمه، ولا من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن انتهى الشيخ رحمه الله من المقدمات التي انتهينا منها، ثم انتهى من بيان الأحكام التكليفية ولم يدر فيها إلا على المباح كما رأينا، ورأينا أن بقية الأحكام تدور مرتكزة على أصل الإباح. فإذا تكلم عن فروض الكفاية وتكلم عن الفرض والواجب وتكلم عن المكروه والحرام، فإنما يعيدها إلى الأصل الذي أراد أن يوسع دائرته وهو الإباحة. وكما قلت وأكرر أن من مزية هذا الكتاب، وأكرر بأنه يمرن طالب العلم بالنظر إلى النوازل، وخاصة فيما رأيناه عندما يدخل إلى مضائق المسائل. هذه عادة لا تبحث، مثل قضية المسألة الأخيرة، كيف رأينا. ونحن نذكر المسألة الأخيرة لأنها قريبة العهد بالنسبة إلينا، وإلا فالذي رأيناه من الكلام في كل موطن يدل على هذا المعنى، وهو تقوية عقل الناظر في هذا الكتاب بأن ينظر إلى الواقع بحسه الفقهي وبموازنته الدقيقة على ما بنى الشارع من المصالح والمفاسد. يعني قد أنا أنبه على هذه النقطة في هذا الباب، وهو أن مسألة المصالح والمفاسد مسألة أصلية في ديننا، وتدافع الحسنات والسيئات هذه قضية لا يمكن لفقيه قط أن يغفلها عند السؤال والجواب وعند الفتوى وعند الإجابة، لا يمكن. لكن أنتم تعلمون، ربما هذه ما أدري كم مرة كررتها، لكنكم تعلمون الآن أن هذا المبحث ومبحث المصالح والمفاسد هي الأشياء. لا بأس، أن مسألة المصالح والمفاسد هذه الأيام صارت لعبة ومطية، فصار السني والمهتدي بنور النبوة يستقبح هذا اللفظ للأسف. إذا سمع كلمة مصلحة ومفسدة فكأنك أرسلته إلى هواه. ونسمع كثيرا من كلام الناس بأن المصلحة والمفسدة تختلف الاعتبارات فيها والأنظار حولها، وهذا كله من الجهل. الشارع المسألة المصلحة والمفسدة تتعلق بأمر منضبط. ما هو شروط العلة؟ أول شرط من شروطها أن تكون منضبطة. شو معنات منضبطة؟ منضبطة أي أن تكون ثابتة، يبصرها الأعشى والبصير. لو قلت للأعشى ضعيف النظر أترى الجبل؟ إن كان أعمى يقول أي جبل تتحدث، ولكن الجبل يراه الناس، ضعيف النظر وقوي النظر يراه الناس. فالمصلحة والمفسدة ليس اعتباريين فيما هو ظاهر من الأمر. نعم، هناك مسائل دقيقة وتتدافع فيها الحسنات والسيئات إلى درجة المقاربة، وحينئذ لا يمكن، وأرجو أن تفهم، حين تكون المصلحة والمفسدة قد تقاربتا إلى درجة فرسي الرهان، كيف فرسا الرهان عندما يكونا بقوة واحدة وقد تقاربا إلى إلى إلى النهاية، فقط الفارق بينهما يسير وقد لا يرى بالعين المجردة. مشيت بجيبوا اليوم بجيبوا كاميرات عالية النظر وبجيبوا الليزر من أجل أن يقولوا كيف سبق هذا الفرس سبق خصمه. حين تكون المسألة كذلك لا يمكن أن يكون الخيار بين واجب وحرام. هل فهمتم هذا؟ لا يمكن، ولا يمكن أن يكون وربما أستطيع أن أقول لا يستطيع الفقيه ولا يمكن للفقيه أن يكون خياره بين مستحب وبين حرام ولا بين مباح وحرام. قد يكون الخيار بين مكروه وحرام، بين مستحب وواجب، بين مستحب وواجب. حين تكون مصلحة قد قاربت المصلحة حينئذ يقول الفقيه يعني هي مستحبة وقد تكون واجبة. لكن أن يكون مثل هذا المبحث في واقعه بين مقاربة المصلحة مع المفسدة بهذه الدرجة من التنافس، ثم يأتي الفقيه ويقول الفقيه يقول هذه واجبة، الفقيه يخالف يقول لا المصلحة متقدمة فهي حرام، وهكذا هذا لا وجود له. لأن الله عز وجل أرحم بالأمة من أن يوقعها في هذا الإشكال والمجال من ضعف النظر. إن الله عز وجل إذا أراد حكما أقام عليه، كما قال الشافعي رحمه الله في الرسالة، أقام له من الأمارات الدالة عليه. لابد إذا إن الفقيه لما يقيم الله حكما للوجوب فإنه سبحانه يقيم له في نفوس المجتهدين والحكماء، يقيم له من العلل والحكم ما يراها كل بصير وكل عاقل أنها واجبة. وحين يقيم الله عز وجل حكما من الأحكام أنه حرام فإنه يقيم عليه من الدلائل والأمارات والعلل والحكم ما يبصرها كل فقيه أنها حرام، أنها قبيحة. أما أن يكون هناك بين الحل والحرمة هذا الغبش لا يمكن. واضح؟ أنا أتكلم عندما يغيب عن الفقيه الحكم، ولكن عندما يقارن بين المصلحة والمفسدة، بين المصلحة والمفسدة. والشيخ في آخر كلمتين تكلم عن قضية العارض، العارض وهو المانع حين يكون موجودا ويكون قويا إذا طرأ على المباح الذي أصله الحاجة والاضطرار، ثم نظر إلى ثم بحث في قضية العارض، هل هو عارض أصلي يطرأ على مكمل أم يطرأ على أصلي، كما في المسألة الأخيرة أتكلم عن إذا كان العارض يعود على أصلي أم على مكمل. فإذا أصلي الحكم أو أنه مكمل، بمعنى هو الشرع قد أراده ابتداء وأقام له من المكملات، أو أن الشرع قد أقامه ليكمل الآخر. وضرب مثال في قضية المتشابهات بحيث جعلها كأنها مكملة للحفاظ على الحفاظ عن دخول الحرم الأولى، وجعل هذا الإشكال مجال نظر عند الفقيه. والقصد أن كلمة المصلحة والمفسدة لا يجوز لأحد يقول أنا أقدر ويعود إلي. من أنت؟ هل تشبعت بالشريعة؟ أن ينبغي على المرء أن يكون حين يتكلم المصلحة والمفسدة يكون متشبعا بالشريعة، عارفا عالما ما هي المصالح التي راعاها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ورعاها الصحابة في حياتهم. لابد أن يكون عالما. ثم أن يكون له من الحكمة بالنظر إلى تاريخ الأمم، ثم أن يكون خبيرا في حياة الناس. هذه هي شروط، هذه شروط الناظر إلى المصلحة والمفسدة، أن يكون متشبعا بالكتاب والسنة، عالما بالحكم التي والمصالح التي أقامها الشارع، عالما باختيارات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم عندما تتعارض الأمور ماذا يفعل، ماذا يقدم. عندما انتبهوا، عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم رجاء إسلام، رجاء بقاء الكفار في بدر وأنهم يسلموا وأنهم أبناء والترفق بهم، والشرع عاتبه. هذه النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها مصلحة، وذاك اختلف رأي عمر رضي الله تعالى عنه مع رأي أبي بكر فيها، فهم نظروا إلى المصلحة. ومالت شخصية النبي لما جبلت عليها من الرحمة، مالت إلى العفو عن هؤلاء الأسارة، فجاء العتاب القرآني. ما كان نبينا يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، هذا موطن. طبعا هذا موطن يطرد، هذا لماذا أقامه الشارع بعد ذلك بقوله فإما من بعد وإما فداء حتى تضع، ذكر المن وأبقى المن وهو إطلاق الأسارى بلا أجر، فدل هذا على أن كل موطن ينبغي كله لا يجوز إطلاق هذا الأمر، يدل على أن هذا ينبغي النظر فيه في كل حالة، في كل حالة يجب أن ينظر فيها. هذه لو أطلقنا كما قال لأبي عزة الشاعر، أتذهب إلى قريش وتمسح على عارضيك وتقول ضحكت على محمد مرتين، وقد عفى عنه في بدر ولكنه أسره وأطلق، قال يا محمد لمن الصبية، فالنبي حزن عليه وأطلقه في بدر، أطلق بلا شيء، أطلقه بلا شيء، على بشرط أن لا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم قط، فما زالوا به في أحد حتى خرج معهم، والله أمكن منه في حمراء الأسد بعد أحد ورجوع قريش ولحاق النبي صلى الله عليه وسلم، الله أخره وأبطأ به بالطريق حصانه أو مدابته فقبض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يستعطف. قال النبي صلى الله عليه وسلم تجلس في وسط قريش في مجالسها وتمسح على عارضيك وتقول ضحكت على محمد مرتين، فقتله. قال من للصبية؟ قال النار. قال لمن الصبية؟ قال النار، لهم النار. هذه كلها ينبغي أن يراعي، فمعرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع، انظر، أراد أن يدفع نصف الثمار لغطفان في الأحزاب، ما رجاء هذا الأمر؟ واستشارهم، لو كانت هذه المصلحة يقينية بأنها تصرف الأعداء وتحقق النصر لأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، أوجبها، أراد أن يخفف عنهم، يخفف، ولكنها لا تحقق النصر. ولو حق، لو كان هذا سبيلها، أي أنها تحقق النصر يقينا، لأوجبها عليهم. قال لا سبيل لتحقق النصر إلا بهذه، لكن لما شاورهم أراد أن يخفف عنهم، فلما اختاروا باب العزيمة قبل النبي عزيمتهم، وليس على الصورة التي يذكرها الناس، الناس لهم تقديرات في هذا، ولكن قد تأتي حالة يدفع لهم الأموال، وذكرها العلماء للكفار، يدفع لهم المال من أجل صرف شرهم إذا تحقق إفسادهم وهزيمة المسلمين أمامهم. هذه تقديرات ينبغي أن تراعى، وأنا أقول لا يجوز لأحد أن يقول هذا باب نسبي يعود للناس، حينئذ تجد التلاعن بين الناس والسب بين الناس. كيف؟ يأتي واحد يقول هذه مفسدة متحققة فأنت آثم، ويقول بل هي مصلحة متحققة فأنا مأجور، تصور. فالذي يبطل هذه المصلحة ويحقق المفسدة إنما يؤثم الآخر، هذا لا وجود له، هذا بين الصغار، بين الصغار هكذا، الصغار كثيرا ما يفعلون أمورا يفعلونها على جهة أريد أن أثبت نفسي، يريد أن أثبت نفسي، أريد أن أبين من أنا، وهكذا. هذه هي قواعدهم، لا ينظروا للمآلات ولا ينظروا إلى مصالح الشريعة ولا ينظروا، وهكذا. وأناس يقابلهم لا يهتموا إلى نصرة الدين، وإنما يهتموا إلى التخفيف الدنيوي عن أنفسهم، يظنون أنه بمجرد أن يسجن الرجل هذه مفسدة لا تقوم لها أي مصلحة. مجرد أن يسجن خلاص هذه مفسدة، هذه لا يجوز، اسكت ولا تقول الحق، اجلس في بيتك ولا تجاهد، وهكذا. فينظروا أن الجهاد يقطع الأرجل، يؤدي إلى موت الناس، يؤدي إلى ترك الأهل، وهكذا. فيأتون لما جعله الشارع من المصالح الملغاة مقابل مصلحة إقامة الدين، فيقيمون لها الشأن ويرفعون لها العماد، هكذا. فهذه ينبغي على الفقيه أن يكون، وأعود وأقول إن الناظر للمصلحة المفسدة لا بد أن يكون متشبعا بالكتاب والسنة، عالما باختيارات النبي صلى الله عليه وسلم وباختيارات الصحابة، عالما بسيرورة التاريخ. هذه أقول لكم أنا أعرف ستؤدي إلى كذا وكذا، حكيما خبيرا له تجارب رأيتها كيف تصنع، وهكذا. واضح الكلام يا إخوة؟ ولكن التحقير المصلحة والمفسدة على الصور التي نراها، أو تعظيم المصلحة والمفسدة بضوابطها العلمانية والذاتية والشخصية والمصالح الذاتية، هذه لا قيمة لها. بعد لا فقط هذه نقولها لأنها من تعليم وتوجيه الشيخ، الشيخ أبي إسحاق رحمه الله الشاطبي، هو الذي اهتم بهذا الأمر. الآن بعد أن انتهى الشيخ من الأحكام التكليفية، وأنتم تعلمون أن ما هو الحكم الشرعي، هو خطاب الله تعالى للمكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، الاقتضاء بالأحكام الأربعة وتقدم الكلام فيها، والتخيير هو المباح، وبقي الوضع. ما هو الوضع؟ أي أن الشارع قد وضعها من أجل أمارات أو أسباب أو موانع أو شروط الأحكام. ما معنى الوضع؟ أي وضعها الشارع أسبابا أو شروطا أو موانع للأحكام. وهناك تدخل أمور الرخصة والعزيمة والصحة والفساد، هل هي من هذا أو هذا؟ لا نريد أن نتوقف عندها كثيرا. إذن ما هو الحكم الوضعي؟ وما وضعه الشارع للأحكام التكليفية أسبابا لها أو موانع لها أو شروط لها؟ إذن هذه ثلاثة، الموانع والأسباب والشروط. ولو رأينا هذه لوجدناها أحكاما كونية في جملتها وليس في كلها. إيش نقول؟ الأحكام الوضعية ما هي سمتها؟ ليست مقصودة لما قلنا وضعها الشرع لكذا، هي مقصودة لذاتها؟ لا، هي وضعت من أجل غيرها. ما هي غيرها؟ الأحكام التكليفية، موضوع أسباب للأحكام التكليفية، موانع الأحكام التكليفية، شروط الأحكام. فإذا هي ليست مقصودة لذاتها، هذا واحد. الشيء الثاني، لو نظرنا إليها جملة لوجدنا أنها أحكاما كونية. إيش يعني قدرية؟ أحكام كونية. كيف؟ عندما نقول بأن سبب الصلاة هو دخول الوقت. إيش دخول الوقت؟ هذا السبب بالصلاة، هذا دخول الوقت. ما هو؟ حكم كوني ليس بيدك شيء. ولكن قلنا جملة، هل هناك أحكام وضعية هي أحكام تكليفية؟ الجواب نعم، هناك من الأحكام الوضعية ما هي أحكام تكليفية، وهكذا. الشيء مثلا شرط الصلاة الوضوء، والوضوء حكم تكليفي، ولكن في جملة، ولكن قلت هي في جملتها. وقد يصح، قد يصح، هم لم يقولوا هذا، قالوا أنها أحكام وضعية على جهة التكوين، يعني الوضع من جهة الوضع الإلهي، والوضع الإلهي يختلف عن الحكم الإلهي. الوضع الإلهي يختلف عن الحكم التكليفي الإلهي. الوضع الإلهي ثابت وهو الذي سميناه بالحكم القدري، والحكم التكليفي مربوط بإرادة الإنسان يفعله أو لا يفعله، يكون مؤمنا أو يكون كافرا، يكون مسلما أو يكون عاصيا، وهكذا. فإذا هذه هي الأحكام التكليفية، هذا هو الحكم الوضعي. يدخل في حكم وضعي الرخصة والعزيمة، ويدخل فيها الصحة والبطلان عند بعضهم. هل الصحة والبطلان هل هو حكم تكليفي أم حكم وضعي؟ يعني هل أقامه الشارع الصحة والفساد هو حكم كلف الشارع به العبد، أم أن الشارع جعله سببا لحكم آخر؟ إذا حكم بفساده فما المطلوب منه؟ إذا حكم بطلانه ما هو المطلوب منه؟ جعله لحكم آخر. وهذا خلاف سنتبين أنه لا أثر له في معرفة الفقيه. طيب، قرأ يا شيخنا القسم الثاني من قسمي الأحكام. طيب، وهذا أيها الإخوة الأحبة في الحقيقة أنا أريد أن تتأملوا عبقرية الفقهاء والأصوليين في هذا الاستقراء. يعني الآن سهل جدا للأصولي، سهل جدا يسير أن يقول والأحكام التكليفية والحكم الشرعي وخطاب الله تعالى المكلفين بالوضع أو التخيير أو بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، سهل جدا. لكن أنا أريد أن تعودوا إلى المصنع. هذا سهل جدا، فتح الحنفية، قاعدة تعرفوا أنه فتح الحنفية سهل جدا. الطفل الصغير يذهب إلى الحنفية فيفتحها ويجد الماء. أنا أريد أن تنظروا إلى المصنع الذي كون هذا التعريف. تأملوا بالله. أنا دائما وما أدري قلت لكم هذا، أظن قلته، أنا ليس العبقري هو الذي صنع الكمبيوتر. الناس الآن يرون أن صانع الكمبيوتر هو إنسان عبقري لا وجود له في التاريخ. أنا أعتقد الذي اكتشف الخبز هو أعظم منه بكثير. يعني الذي صنع الكمبيوتر رتب قليل قليل، ترتبت لديه المسائل. أنا أريد أن أعرف من هو هذا الإنسان العظيم الذي اكتشف حبة القمح أن فيها السر كله، سر طعام البشرية منذ أن اكتشفت إلى يومنا هذا، والناس لم يجدوا ما يقوم مقامها في سد جوع الناس وكفاية الناس في طعامهم. أريد أن أعرف من هذا الذي شقت عينه حجب الغيب ونظرته إلى الوجود فاكتشف أن حبة القمح هذه إلى هذا. من هذا العبقري الذي لا يفري الناس فريه في اكتشاف ما ينفع البشرية؟ ثم من أنفع البشرية، هذا الكمبيوتر ولا رغيف الخبز؟ لا، من أنفع؟ وذاك في مبحثي عن العلمانية، في تعظيمها لأدواتها المعاصرة، كان إحدى مباحث التي كتبته كم أنت عبقري أيها الخبز أو يا صانع الخبز. ما الذي هذا ذهب حبة القمح فلم يقطفها فقط في بدايتها وأخذها ونشفها، ولكن أخذه بعد ذلك أخضرا لأجل متعته لا من أجل كفايته. فرق بين إيش؟ بين الإجزاء والكمال، مش هيك؟ هذه قاعدة. الإجزاء لا يقع إلا بحبة القمح، الكمال بعدين بتتزبط بتسوي في إيش بسموه؟ شو بسموه؟ لا لا لا، بتكلم عن حبة القمح لو تأخذ خضراء فتحرق. فريكة، ها؟ ودي إيش عادي إخواننا من البلاد الأخرى عندهم فريكة ولا ما عندهم؟ فكيف هذا العبقري أخذ حبة القمح اكتشفها وعلم أن فيها هذا السر العظيم في هذه الكفاية، ثم أخذها حتى صلبت نشفت وأخذها وبعدين طحنها، وبعد ما طحنها راح خبزها، وبعد ما خبزها حطها في النار ليكتشف رغيف؟ كيف أنا أريد أن أسأل من هذا؟ الآن طبعا كل النساء يفعلنه، والعالم عادي. شو رغيف الخبز هو فلسفة؟ أي لا، عبقرية رغيف الخبز. أنا أتكلم عن من اكتشف هذا السر في حبة القمح. ورحم الله مصطفى صادق الرافعي كما يقول في وحي القلم: إن بعض الناس كحبة القمح. لا بد أن نذكرها لفائدتها. قال: إن بعض الناس كحبة القمح يؤخذ فيوضع تحت الشمس حتى يقسو، ثم يؤخذ فيطحن، ثم يخبز، ثم يحرق، ثم يؤكل. وهؤلاء هم مادة البشر، هؤلاء هم مادة البشر، هؤلاء هم خير البشر وأنفع الناس للبشر. كما أن حبة القمح هي أنفع، هذه كلمة الآن، كما أن حبة القمح هي أنفع المطعومات البشر، فكما أن المشبع بها من البشر هو أنفع الناس للبشر. واضح؟ فالسؤال أنا أريد أن أعرف، والله يا إخوتي أنا أتعجب كيف نشأ هذا التعريف. وكنت أتأمل في قضية الحكم الوضعي، كيف جعلوه، كيف هذا، لما يعني لا أكتمكم أني لما أعرف ما هي الكلمة، لما أقول الكلمة فعل واسم أو اسم وفعل وحرف، يعني يمكن أنها عبقرية عظيمة أن يستقرئ كلام العرب فلا يجد فيه إلا هذه الثلاثة. هذا عبقرية، لكني يعني أتصور يمكن وجودها. ولكن كيف لما أتأمل كيف وضع الأصوليون الحكم الوضعي بهذا التقسيم وهذا، والله حقيقة عجب كيف نشأ هذا التعريف في عقولهم. هذا يدل على أن الجماعة فوق أن الله أقامهم من أجل أن يحفظوا لنا الدين ويمهدوا لنا السبل. ونحن نشوف الآن مجرد فقط، ما دورنا؟ إيش دورنا الآن في النهاية يا شيخ؟ نوكل الخبزة. دورنا إنه نأخذ الخبزة ونوكلها ونكفر النعمة، نقول إيش هذا خبز، هذا لا شيء، يأكلوها لا شيء. ونحن الآن فقط دورنا أن نأخذ هذا الخبز، فتحنا الحنفية أخذنا الخبز ولم نعرف كيف نشأ. طيب يا شيخ، وبعد ذلك نحن فقط دورنا في هذا الزمان، لماذا سمي حكم وضعي حكم تخييري؟ لماذا اقتضاء؟ فقط نبحث لماذا وضع، كيف وضع، ونعتبر أن هذا قمة العلم. والأوائل هم الذين صنعوا هذا العلم وأرسوا قواعده، رحم الله علماء. نعم. القسم الثاني من قسمي الأحكام، وهو يرجع إلى خطاب الوضع، وهو ينحصر في الأسباب والشروط والموانع والصحة والبطلان والعزائم والرخص. فهذه خمسة أنواع. لما يقول الحكم الوضعي، خلينا نتكلم على الأولى، لما ما ينحصر في الأسباب، يعني أسباب التي أوجدت الحكم التكليفي، وشروط التي تمنع الحكم التكليفي، والموانع والشروط التي تحقق صواب، أسباب والشروط التي تحقق صواب الحكم التكليفي، والموانع هي التي تمنع الحكم التكليفي. يعني واضح الأسباب مثل وقت الصلاة، الشروط مثل الوضوء مثل ما ذكروا، والموانع مثل قضية الحيض والنفاس بالنسبة للحائض. نعم، بالنسبة للصلاة والصوم. تفضل يا شيخ. فالأول ينظر فيه في مسائل. النوع الأول في الأسباب، المسألة الأولى: الأفعال الواقعة في الوجود المقتضية لأمور تشرع لأجلها أو توضع فتقتضيها على الجملة ضربان، أحدهما خارج عن مقدور المكلف والآخر ما يصح دخوله تحت مقدوره. أن هنا لابد أن نتكلم عن قضية القدرة. القدرة عند أهل السنة قدرتان، ما أريد أن نخوض فيما يقول آخرون وماذا يترتب عليها من مفاسد، فتستطيعون الرجوع لكلام ابن القيم رحمه الله، وقد أفاض في هذه إفاضة تامة. القدرة عند أهل السنة قدرتان، قدرة بها وجد التكليف، قدرات بها وجد التكليف، وهي التي قال الله عز وجل ما جعل لكم في الدين من حرج، قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما كلف الله الإنسان جملة مطلقا، لما كلفه بتكاليف الإنسان قادر، ها قادر يعني في قدرة على أداء هذه التكليف، على أداء هذا التكليف. ولذلك هذه قدرة تعود إلى أصل الإنسان. الآن هذه القدرة بها وجد التكليف، ولكن الآن لابد أن نعود بعد الإنسان المطلق إلى الإنسان المعين أو عند حضور التكليف، فهذا يحتاج إلى قدرة ثانية. ما هي القدرة الأولى التي بها وجد التكليف؟ ما هي القدرة الثانية؟ عند حضور التكليف، يعني الله عز وجل أمر الناس المسلمين بالصوم، فهل يستطيع الناس أن يصوموا؟ الجواب نعم. فإذا هذه قدرة أولى، أن الناس عندهم القدرة على الصيام. القدرة الثانية عند حضور التكليف. الآن حضر رمضان، بعض الناس لا يستطيعون الصيام فغابت عنهم القدرة، فهذه قدرة ثانية. إذن قدرة بالنسبة للإطلاق وقدرة بالنسبة للتعيين، واضح؟ ينبغي الاهتمام بها والاعتناء بها. هذه الآن هو يقول الشيخ، يقول أفعال الواقع في الوجود المقتضية لأمور تشرع لأجلها أو توضع فتقتضيها على الجملة ضربان. ما هما هذا الضربان؟ إما هذه الأفعال خارج عن مقدور المكلف، هذا تقسيم طبيعي ما في أي مشكلة، إما أن هذه الأفعال خارج عن مقدور المكلف لا يستطيعها، وإما انتبهوا لكلمته الأخرى ما يصح دخوله تحت مقدوره، ما يصح. إذن هل هو يتحدث عن القدرة باعتبارها الأول أو باعتبارها الثاني؟ قوله ما يصح على الأولى، على الأولى. لو أن الشارع أمر الرجل أن يطير، هذه داخلة في الأولى، وقوله خارج عن مقدور المكلف. لو قال له اذهب وعش شهرا تحت الماء، هذه خارج عن مقدور المكلف، خارج عن مقدوره. الثانية ما يصح، قوله ما يصح، إذن هو يتكلم عن القدرة باعتبار معناها الأول وهو أصل التكليف. نعم. فالأفعال الواقعة في الوجود، كل الأفعال الواقعة في الوجود المقتضية لأمور تشرع لأجلها، قوله المقتضية لأمور تشرع لأجلها، إذن هو يتكلم عن ماذا؟ عن الحكم الوضعي ولا الحكم التكليفي؟ انتبهوا، الأفعال الواقعة في الوجود المقتضية لأمور تشرع لأجلها، إذن هو كلام عن الحكم الوضعي، المقتضية لأمور تشرع من أجلها، إذن هي من أجل أمور الأحكام التكليفية فهي أحكام وضعية. أو توضع فتقتضيها على الجملة، شو تقتضيها على الجملة؟ أي توجدها تبعا، توجدها تبعا. تفضل يا شيخ. إذن أحدها خارج من مقدور المكلف، قلنا أمثلة له، وما يصح دخوله تحت ما يصح دخوله تحت مقدور، يصح لكن ربما هو يعجز عنه عنده، عندها شيك، ويصح أنت يصح منك أن تصوم لكنك الآن لا تستطيع أن تصوم، لا يصح منك أن، أو يجوز لك أن لا تصوم لأنك مسافر. فهو يتكلم عن القدرة باعتبار معناها الأول. تفضل. فالأول قد يكون سببا ويكون شرطا ويكون مانعا. فالأول الخارج عن مقدور المكلف يعني ما كان من الأحكام الوضعية، ما كان من الأحكام الوضعية ليس من مقدور المكلف، وتكلمنا عن هذا، مش قلنا كشروق الشمس، كدخول رمضان، كالبلوغ، البلوغ سبب للتكليف، مش هيك؟ هل هذا داخل في مقدور المكلف؟ هل هو داخل مقدور المكلف؟ نعود ونقول الشيخ هنا عندما يتكلم عن الأحكام التكليفية، فإذا كان الكلام عن الأحكام التكليفية فيجوز حينئذ أن نقول إن الله لم يكلفنا إلا بما نستطيع، مش هيك؟ هنا فقلنا لا يجوز التكليف بما لا نستطيع، هذا لا يجوز. إحنا الله قال لم نوجب عليه شيء، نحن لو نوجب على ربنا شيء هو أوجب على نفسه جل في علان، يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الحكم تكليفيا فلا يكلفنا الله بما لا نستطيع، مش هيك؟ ويكلفنا بما نستطيع بحسب القدرتين. الآن هذا واحد، إذا تكلمنا عن الحكم الوضعي فإن الحكم الوضعي ما هو داخل تحت مقدور المكلف، ولو قال مقدور المكلف ولو استعاض عنها بعبارة ما كان ليس مكلفا به لصح وكان أكثر اتساع، شيك؟ لأنه قد يكون الآن نأتي لمسألة الآن، مثلا النصاب، انتبهوا لأنه هنا يقع مشكلة. النصاب هو ماذا؟ هل هو سبب للزكاة أم شرط؟ وشرط النصاب، أسف، النصاب سبب النصاب ولكن الحول شرط، شيك؟ نصاب الزكاة المال عروض التجارة الذهب والفضة هو سبب للزكاة. طيب هل هو داخل في مقدور المكلف؟ نعم، ومن فعله وداخل. نصاب الزكاة داخل؟ عجيب، نصاب الزكاة قادر، هو ما داخل في مقدور المكلف أم لا؟ يعني يجوز له أن يأخذ ماله ويتصدق به كله أو يتصدق به حتى يخرج عن النصاب، فهو من فعله مقدور له أو مقدور له، ومع ذلك هل هو مكلف به؟ الجواب لا. أعيد المسألة، واضحة بينا هي. نصاب المال، نصاب الزكاة هو سبب الزكاة، واضح، هو سببها. هذا السبب داخل تحت مقدور المكلف أم غير المقدور داخل تحته؟ هو الذي حصله، كيف غير مقدور؟ يعني هو الذي سعى حتى حصل النصاب لديه، فهو داخل تحت قدرته، لكن هل هو مكلف به؟ مع أنه داخل تحت قدرته هل هو مكلف به؟ الجواب لا. يعني هل مطلوب من كل أحد أن يسعى من أجل أن يحصل على نصاب الزكاة ليزكي؟ ما أنهم مخدورين، واضح الكلام؟ ذلك يعني لو قال العبارة ربما هو يريد شيء آخر، لكن يقول خارج عن مقدور المكلف، لو قال خارج عن حكم المكلف. تفضل يا شيخ. فالأول قد يكون سببا كما هو دخول رمضان خارج عن مقدور المكلف، الوقت الزوال شروق الشمس الفجر خارج عن مقدور المكلف، البلوغ، هل البلوغ خارج عن مقدور المكلف أم لا؟ خارج عن مقدور المكلف، نعم. ويكون مانعا، كيف مانع؟ كيف مانع؟ مثل قضية الداخل تحت خارج عن مقدوره، مثل الآن العم يرث أو لا يرث؟ إذا وجد الفرع الوارث مطلق، أو الأخ، لنقول الأخ، إذا وجد الفرع الوارث مطلقا فلا يرث الأخ، إذا وجد الفرع الوارث الذكر، آسف الذكر، إذا وجدت البنت يعني يمكن للأخ أن يأخذ، بل يأخذ. فلكن إذا وجد الفرع الوارث الذكر منع الأخ، فهل هذا خارج مقدوري؟ وهو ماذا؟ إذا المانع هو، واضح؟ إذا وجود الابن مانع من إرث الأخ، وجود الابن مانع من إرث الأخ، هل هذا مانع مقدور عليه وغير مقدور عليه؟ غير مقدور عليه، إيش دخلوا فيه؟ وكذا. لكن لو القتل مقدور عليه وغير مقدور عليه، القتل مانع من الإرث، لا يرث القاتل، فالقاتل فالقتل مقدور عليه ومن فعله. تفضل يا شيخ. فالسبب مثل كون الاضطرار سببا في إباحة الميتة. نعم. وخوف العنت سببا في إباحة نكاح الإماء. نعم، لأن تعرفون أن الشارع أجاز نكاح الإماء بسبب، بس أول شيء شرطه أولا أن لا يقدر على الحرة، أن لا يقدر، هذا شرط. فلو قدر على الحرة لا يجوز له أن يتزوج الإماء، لا يجوز. ليش؟ لأنه يرق ابنه، يرق ابنه. والآن السبب، ومن سببه أن يكون هذا شرطه، ولكن من أسبابه خوف العنت. شو خوف العنت؟ يعني خوف أن يصاب بمرض بسبب عدم النكاح. نعم. والسلس سببا في إسقاط وجوب الوضوء لكل صلاة مع وجود الخارج. يعني إيش الآن؟ لو أن الرجل خرج منه باول لوجب له الوضوء شيك، ولكن السلس وهو إدامة نزول البول بلا إرادة من الرجل أو المرأة. نعم. بس سبب في إسقاط وجوب الوضوء لكل صلاة، مش ما سلس لازم يتطهر كل صلاة؟ المسألة فيها خلاف الآن. هل الذي معه سلس بول ويخرج منه بلا إرادة، بلا دفع منه، فهل يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، أم أن أصحاب الأعذار في هذا يجوز لهم أن يصلوا ما شاء من الصلوات؟ هذا واحد، في خلاف المسألة. واضح؟ الذي عليه جمهور العلماء يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة فريضة ويصلي فيها ما شاء من النوافل، وبعضهم إن قال لا كالذي معهم فلات ريح أو سلس بول فإنه لا ينقض وضوء هذا ولو دخل كله وقت صلاة. نعم. وزوال الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر. شوف هنا قال والسلس سبب، والسلس سببا في إسقاط وجوب الوضوء لكل صلاة، لكل صلاة، يعني يكفي أنه توضأ لوقت واحد فصلى ما شاء فيها من الصلوات النوافل المقصود بها وفريضة واحدة. نعم. هذا نعم، هذا مقصوده وهو مالكي. نعم. وزوال الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر سببا في إيجاب تلك الصلوات وما أشبه ذلك. نعم. والشرط ككون الحول شرطا في إيجاب الزكاة. نعم. والبلوغ شرطا في التكليف مطلقا، والقدرة على التسليم شرطا في صحة البيع، والرشد شرطا في دفع مال اليتيم إليه، وإرسال الرسل شرطا في الثواب والعقاب وما كان نحو ذلك. والمانع ككون الحيض مانعا من الوطء والطلاق والطواف بالبيت ووجوب الصلوات وأداء الصيام، والجنون مانعا من القيام بالعبادات وإطلاق التصرفات وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك. إذن هي ليست داخلة في مقدوره، أراد أن يقول ليست داخلة هذه. كل هذه أمثلة على كون هذه الأسباب والشروط والموانع ليست داخلة في مقدوره. وقلنا مقدوري إيش قلنا؟ الأولى أن يقول ليس مكلفا بها، شيك تكون أكثر قربا. الله أعلم. تفضل. وأما الضرب الثاني فله نظران، نظر من حيث هو مما يدخل تحت خطاب التكليف. إذن هو في أشياء هنا داخلة تحت مقدوره تكون مكلف بها، مثل إيش قلنا؟ الوضوء. سيضرب أمثلة، مثل الوضوء هو شرط ومكلف به وحكم تكليفي، فنظر من حيث هو ما يدخل تحت خطاب التكليف، مأمورا به أو منهيا عنه أو مأذونا فيه، كما أن القتل غير مأذون به، شيء منهي عنه، ما ذلك هو مانع. نعم. أو مأذونا فيه من جهة اقتضائه للمصالح أو المفاسد جلبا أو دفعا، كالبيع والشراء للانتفاع، والنكاح للنسل، والانقياد للطاعة لحصول الفوز وما أشبه ذلك وهو بين. ونظر من إذن هو يقول هنا الضرب الثاني نظران، من حيث هو ما يدخل تحت خطاب التكليف مأمورا به أو منهيا عنه أو مأذونا فيه من جهة اقتضائه، يعني الشرع أذن فيه. شو معنى أذن فيه؟ يعني أنه داخل في المباح. أذن فيه أي ماذا؟ داخل في المباح. من جهة اقتضائه للمصالح أو المفاسد جلبا أو دفعا، مثل ماذا من المباح؟ كالبيع والشراء للانتفاع، هو مأمور به من جهة الإذن، والنكاح للنسل مباح، والانقياد للطاعة لحصول الفوز، هذا جعله من أجل المصالح، يرتب عليه مصلحة، على الرغم أن الطاعة ماذا؟ واجبة ومأمور بها. تفضل. ونظر من جهة ما يدخل تحت خطاب الوضع. إذن غير مكلف. النظر الثاني مقدور مأمور به ولكن غير مكلف به، هذا مكلف به. والأمثلة نعم. ونظر من جهة ما يدخل تحت خطاب الوضع، إما سببا أو شرطا أو مانعا. أما السبب فمثل كون النكاح سببا في حصول التوارث بين الزوجين وتحريم المصاهرة وحلية الاستمتاع. إذن صار الزواج، شوف انظر، هو سبب لماذا؟ النكاح سبب لماذا؟ التوارث. وسببا لتحريم المصاهرة، كيف؟ الزواج من البنت، الدخول بالدخول او العقد على البنات يحرم الامهات، والعقد والدخول بالامهات يحرم البنات، فصار سببا لحرمه شيء. هو الذي خلقكم ما هو الذي خلقكم وجعلكم نسبا ايش وصهرا، والمحرمات والمحرمات في سوره النساء ما هو اسباب التحريم؟ ثلاث. النساء حرمت عليكم، انظروا إليها إيش هي؟ ثلاث. حرمت عليكم أمهاتكم، إيش هذه؟ نسب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت، هذول كل هنا إيش هذول؟ نسب. هذا نسب كله. طيب لما قال وأمهاتكم التي أرضعنكم، هذا سبب ثاني، الرضاعة. رضاعة. وأمهاتكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات النساء، وقال وأمهات نسائكم، هذه إيش؟ بالمصاهرة. فإذا أمال الأسباب التحريم ثلاثة، النسب والمصاهرة والرضاعة. واضح الكلام؟ تفضل. أما السبب فمثل كون النكاح سببا في حصول التوارث بين الزوجين وتحريم المصاهرة وحلية الاستمتاع. يعني أن النكاح حل المرأة للرجل أن يستمتع بها، والمرأة أن تستمع، هنا لباس وأنتم لباس. نعم. والذكاء سببا لحلية الانتفاع بالأكل، واضح هذا. نعم. فلولا الذبح، يعني إيش مقصود الذكاء؟ الذكاء كالزكاة، الذكاء كالزكاة، يعني زكى الشيء. سمى الشارع الذبحة والنحر ذكاء لأنه يحصل بها التزكية. نعم. والسفر سببا في إباحة القصر والفطر، والقتل والجرح سببا للقصاص، والزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف أسبابا لحصول تلك العقوبات وما أشبه ذلك، فإن هذه الأمور وضعت أسبابا لشرعية تلك المسببات. نعم. إذن هي وضعت أسبابا لشرعية تلك المسببات. نعم. وأما كلها داخلة تحت المقدور عليه، أي مقدور عليه، التذكية مقدور عليها، هو الذي يفعلها أو لا يفعلها، بخلاف دخول الوقت، بخلاف كذا. واضح؟ الذكاء، النكاح هو من فعلك، تستطيع أن تفعله وأن لا تفعله، والسفر تفعله ولا تفعله، القتل أنت تفعله، وهكذا بقية الأعمال القبيحة كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف. نعم. وأما الشرط فمثل كون النكاح شرطا في وقوع الطلاق أو في حل مراجعة المطلقة ثلاثة. كون الطلاق شرطا في وقوع الطلاق، وهذا من بدائع مذهب مالك، أنه لا يجيز أن يطلق الرجل، نأتي المسألة بس للذكر، لا يجيز للرجل أن يطلق الأجنبي عنه، كقول الرجل كل امرأة تزوجتها فهي طالق وأشرب هوى، ملوش قيمة هذا الحكي. وللأسف بعض الفقهاء رتب عليها مسائل، والصواب ومذهب في مالك هذا كلام لا قيمة له. لو أن رجلا قال كل امرأة تزوجتها فهي طالق، نقول له هذا إيش قال الرجل ذاك، اسحب عليه السيفون. العبارة عجبتني امبارح، أحد المشايخ بتكلم قال هذا كلام اسحب عليه السيفون، وبدأ يسحب عليه المس إيش يعني ماليش قيمة. عجبتني هاي العبارة، ما أدري سمعتها من قبل، فهذا كلام اسحب عليه السيفون ما له قيمة، لا قيمة له. طيب، فقوله فمثل كون النكاح شرطا في وقوع الطلاق، والطلاق ما لا. طيب، أو في حل مراجعة المطلقة ثلاثة، إيش يعني؟ حتى تنكح زوجا، فجعل النكاح للآخر شو شرطا لجوازها لمطلقها الثلاث طلقات. نعم. والإحصان شرطا في رجم الزاني. الإحصان شرط، وعدم الإحصان لا يرجم، وإنما يجلد 100 جلدة. والطهارة شرطا في صحة الصلاة. واضح. والنية شرطا في صحة العبادات. بينا. فإن هذه الأمور وما أشبهها ليست بأسباب، ولكنها شروط معتبرة في صحة تلك المقتضيات. ما هو السبب؟ هو الذي السبب هو الذي أنشأ الحكم، ويسميه بعض الفقهاء اكتبوها والسبب، ويسميه بعض الفقهاء العلة. عندهم لا فرق بين العلة والسبب، لا فرق بين العلة، والعلة هي التي تنشئ الحكم، والسبب هو الذي ينشئ الحكم. واضح؟ فلا فرق عندهم بين السبب والعلة، فالسبب هو الذي أنشأ الحكم. طيب، بعد أن ينشأ الحكم ويصبح لازما للذمة، يجب أن تقوم بهذا الحكم على وفق مراد الشرع، فأوجد له شروطا. واضح الكلام؟ ما الذي أنشأ الحكم؟ ما هو؟ الصلاة. السبب، ما الذي أنشأ الصلاة؟ دخل وقته، هو الذي أنشأ الحكم. بعد أن ثبت الحكم في الذمة، الشارع أراد لهذا الحكم أن ينشأ على وفق شروط، فصارت هذه الشروط، فالشروط جاءت لاحقة بعد ثبوت الحكم في الذمة. هذا الكلام؟ الآن تعرفوا السبب، إذا وجد وجد الحكم، إذا عدم السبب عدم الحكم، انتهينا من زي العلة. طيب الشرط، الشرط إذا عدم الشرط، إذا الشرط غير موجود، هل الحكم يعدم أم يبقى لازما في الذمة؟ يبقى لازما في الذمة. طيب إذا وجد الشرط تنفذ المراد، وجد الحكم. شوف الفرق بينهما، هذه يصيغونها عبارات ما أريد أن نقف عندها كثيرا. وأما المانع فككون إيش؟ إيش؟ حافظينها، خليكوا حافظينها، أنا بدي أقهركم أقولهاش. إيش هذا معك؟ ما أدري هذا إيش يتكلم الأخ. نعم، يتكلم عن شروطه. وأما مثل كون نكاح شرطا، النكاح شرط في وقوع الطلاق، لأن المرأة لا يتكلم، الذي كتب الأخ الذي كتب كلام يظن أن الكلام عن شروط النكاح. لا يا أخي، انتبه لكلام الشيخ، أحدهم كتب هنا أن الشيخ يتكلم عن شروط النكاح، هذا غير صحيح، ويتكلم عن النكاح باعتباره شرطا وليس عن شروط النكاح. فهمتم؟ وأما الشرط فمثل كون النكاح شرطا. أما أن يصبح النكاح شرعيا بشروط فهذه مسألة أخرى. كان يقول من شروط صحة النكاح الولي من شروط صحة النكاح المهر سواء سمي أو لم يسمى، لكن لا بد منه. وهكذا هو يتكلم عن شيء آخر. يا مولانا جاء أطلق قذيفته وخرج. يا مولانا تفضل. وأما المانع فككون نكاح الأخت مانعا من نكاح الأخرى. هذا مانع، نكاح الأخت مانعا من نكاح الأخرى، وقصده نكاح أي النكاح القائم. تبعنا؟ قصده النكاح القائم. وأما إذا طلقت أو ماتت فيجوز له فالنكاح، فكون نكاح الأخت لو نعم واضح مانع من نكاح الأخرى. ونكاح المرأة مانعا من نكاح عمتها وخالتها. الجمع بين، طيب ما هو ضابط الجمع بين المرأتين؟ ما هو ضابط؟ خذوا هذه القاعدة للفائدة. ما هو جامع منع زواج المرأة بقريبتها؟ ما لو تصورنا أن إحداهما رجلا والآخر امرأة لم يجوز زواجهما، لم يجوز زواجهما، إيش؟ بشرط النسب. خذ المثال، المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، المرأة وأختها، ما تصورنا أن أحدهما رجل والثانية أنثى، هل يجوز للرجل زواج أخته؟ ما بيجوز. هل يجوز أن يتزوج عمته؟ رجل. طيب هل يجوز أن يتزوج جدته؟ المرأة وجدتها. هل يجوز أن... فذاك المرأة وجدتها لا يجوز الجمع بينهما. لكن طيب ليش حطينا النسب بشرط النسب؟ لأنه هل يجوز للرجل أن يتزوج لو أن رجلا تزوج، انتبهوا، رجل زوج ابنته للأم، أمشيل للأم، هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ هو جاب ابنه وقال له تزوج من المرأة وراح تجوز هو البنت، يجوز أو لا يجوز؟ شو صحيح؟ يجوز للرجل أن يتزوج أن يتزوج، ها انتبه، يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجة ابنه، ولكن لو أنها حضرت على معنى النسب فلا يجوز. لو جمع بينهم ما بيجوز. واضح الكلام؟ فلذلك وضعنا لابد من شرط النسب، ولا يكون سبب المنع هو المصاهرة، ولا يكون سبب من هو المصاهرة. يعني لما قلنا المرأة وعمتها إيش السبب؟ إيش الواصل بينهما؟ ما الصلة بينهما؟ صلة النسب. المرأة وجدتها النسب. فإذا كان بسبب هذا القرب، هذا النسب، هذا هذه القرب بينهما بسبب المصاهرة فلا تصح هذه القاعدة، لا تؤمن. واضح الكلام؟ كيف؟ جزء أردت الرضاعة حتى يجمع بين المرأة والمرضعة. يجوز المرأة لا لا لا القاعدة لا لا لا والمصاهرة لا يصح حتى المصاهرة. أما الرضاعة لو أن رجلا، هل يجوز للرجل، هذه خلاف فيها على كل فكرة، هل يجوز للرجل أن يجمع بين أختين في الرضاعة؟ الجواب لا يجوز، الجواب لا، ليس في الرضاعة. لا ما قلتش الرضاعة، أنا قلت إنه هو إضاف شرط، وليس المصاهرة، النسب وليس المصاهرة. إذا كانت العلة بينهما التي حرمت هي النسب وليست المصاهرة. النسب والرضاعة. لا الرضاعة لا كيف الآن لو قلنا رضاعة، هل يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في الرضاعة؟ الجواب لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. الشيخ قيدتها بالنسب. ما لم يكن بينهما الحرمة بالنسب. طيب يكفي. تفضل شيخ. والإيمان مانعا من القصاص للكافر. إيش؟ قال والإيمان مانعا من القصاص للكافر، يعني أن إسلام الرجل هذا عند الجمهور خلاف الأحناف، مش هيك؟ أنه لا يقتل مسلم، حديث علي، لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. فجعل الشارع إيمان الرجل مانعا من أن يقتص منهما لو قتل كافرا. واضح الكلام؟ والكفر، والكفر مانعا من قبول الطاعات. نعم. وما أشبه ذلك، هذه موانع كلها. وقد يجتمع في الأمر الواحد أن يكون سببا وشرطا ومانعا. انتبهوا لها، قد يكون الشيء الواحد يكون سبب وشر ومانع. هو ذكر أدخلات ما يجمعها. ما هو كماذا؟ كالإيمان هو سبب في الثواب. الإيمان سبب في الثواب، وشرط في وجوب الطاعات أو شرط في وجوب الطاعات، ومانع، ومانع من القصاص منه للكافر ومثله كثير. واضح هذا، وقد يكون سببا لشيء، شرطا لشيء، ومانع لشيء. غير أن هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع للشيء. أيوة الواحد. انتبه، هو لشيء، عشان هيك أنا قلت قد يكون سببا لشيء، مانعا لشيء، شرطا لشيء، لكن لا تجتمع، لا يمكن للسبب أن يكون شرطا ومانعا. وذاك إيش قلنا إحنا من مفاسد لما ذكرنا الذين جاء، لما قلنا إن العلماء جعلوا التأويل مانعا من التكفير. مانع، ها انتبه، مانع، إيش قلنا؟ إن العلماء جعلوا التأويل مانعا من التكفير، مش هيك؟ فجعله المعاصرون إيش؟ شرطا للتكفير. شيء شرطا للتكفير شرحناها. لما ما الذي جعل الأئمة كما قال الشاطبي يمنعون من تكفير المبتدع وهو مشرع؟ لماذا؟ التأويل، لأنه ظن أن هذا هو حكم الله، ظن أن هذا هو هذا التأويل، وهو في واقع الأمر ليس هو حكم الله، لكن ظنه أنه هو حكم الله. فإذا جعلنا التأويل ما هو مانعا، التأويل مانع من التكفير، هم جعلوه شرطا للتكفير بأن الرجل لا يكفر إذا شرع إلا إذا قال هو من عند الله، مع أن قوله هو من عند الله عندنا هو مانع، وظن أنه من عند الله، وظن من عند الله، وقال هذا هو حكم الله، فلما قال هذا هو حكم الله ظانا أنه كذلك، قلنا بسبب هذا أنك أردت وجه الله وأردت دينه وأخطأته، فأنتم عندي مخطئون ولو كفركم، مع أن الفعل كفري أو القول كفري. هم جاءوا إيش جعلوا هذا؟ قالوا إن المشرع لا يكفر حتى يقول هو من عند الله. إحنا لما قلنا المشرع قال هو من عند الله جعلناه مانعا، هو جعله لا أكفر حتى يوجد هذا الشرط، فجعلوا المانع شرطا. انتبهوا لهذه الكلمة، فجعلوا المانع شرطا. ويقول لا يمكن المانع أن يكون شرط، المانع يكون شرط، سبحان الله. يعني كيف الشارع جعل القتل، انتبهوا، الشارع جعل القتل مانعا من الإرث، مانع. فيأتي واحد ويقول القتل شرط للإرث، فجعل المانع ماذا؟ مش القاتل، لأن لأخوته الثانيين قتلوا. لا، يعني لو أن رجل قتل مورثه فلا يرث، واختلفوا في القتل الخطأ، وهناك من أطلق الحديث وهناك من قيده في القتل العمد، لكن القصد من ذلك بأن الشارع جعل القتل مانع من الإرث، هم جعلوه ماذا؟ يأتي واحد يقول هو شرط للإرث، لابد تقتل حتى ترث. فهمنا؟ هذا تلاعب. غير أن هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع للشيء الواحد، بصيرش تكون هي مانع وسبب، مانع وسبب وشرط، لكن قد يختلف العلماء في الشرط والسبب، قد يختلفون، يوجد في بعض المسائل يختلفون هل هي سبب أم شرط، والخلاف يصبح يسيرا، لأن كلاهما لابد من وجوده لتحقيق صحة الفعل. واضح الكلام؟ ما بصير واحد يصلي الظهر قبل دخول وقتها كذلك لا يصح له أن يصلي بلا وضوء. ولكن هل هي في الذمة أو غير؟ ليست في الذمة. في الذمة إذا وجد السبب، ليست في الذمة. في الذمة إذا وجد السبب وإن عدم الشرط. واضح؟ هذا الشرط الوحيد يعني الفرق بينه إذا وجدت في الذمة اتحصلت. هذا الأغلب، هذا الأغلب أن أنه إذا وجد السبب تمت في الذمة ولا بد من أدائها بعد ذلك بشروطها. وأما إذا وجد الشرط طيب واحد متوضئ، ها انتبه، واحد متوضئ هل يجب عليه الصلاة بدون دخول وقتها؟ فإذا الشرط لا يوجد الحكم، لا يوجد الحكم، السبب يوجد الحكم، فوجود الشرط لا يستلزم وجود الحكم. شايف الفرق؟ وجود الشرط لا يستلزم وجود الحكم. يجب والآخرين لا يستلزم من عدم العدم ولا وجوده الوجود إلى آخره. تفضل يا مشايخ. فإذا وقع سببا لحكم شرعي، فإذا وقع سببا لحكم شرعي فلا يكون شرطا فيه نفسه ولا مانع له لما في ذلك من التدافع. الشرط لا يلتقي، لا يلتقي مع المانع، والسبب لا يلتقي مع المانع، هذا ضد هذا. وإنما يكون سببا لحكم وشرطا لآخر ومانعا لآخر، ولا صح اجتماعها على الحكم الواحد ولا اجتماع اثنين منها من جهة واحدة، كما لا يصح ذلك في أحكام خطاب التكليف. كيف هذه العبارة الأخيرة؟ هل يصح أن يكون الشيء حلالا وحراما في نفس الوقت؟ في نفس الوقت لا يصح. هل يصح أن يكون مستحبا وواجبا؟ الجواب نعم، مستحبا وواجبا، لأن الواجب يدخل فيه المستحب، لكن لا يمكن أن يقع على جهة التنازع. أما أن يكون الواجب متضمن المستحب فنعم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. ونأتي إلى بعد ما بعدها، وكل هذا شرح في الحقيقة، وشرح جميل ورائع وممتع. وبعد ذلك يدخل لنا في مشروع الأسباب لسلسلة مشروع المسبات، وهذا إن شاء الله نقف عنده الوقوف اللازم ونشرحه. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. يجوز الشيخ لما نصرت بالنسب أرادت أن يجوز أن يجمع بين مرأة وبنت زوجها الأول؟ هذا صحيح. هذا يعني هل يجوز للرأي حماتها الأول؟ هذا صحيح، لأنه ليس القرب بينهما بجهة النسب. نعم. يقول أن يجمع بين المرأة وحماتها الأولى. حماتها الأولى. لو أن الآن انتبه رجل، هل يجوز أن يجمع بين البنت وبين زوجة أبيها؟ مش أنا. هل يجوز للرجل أن يجمع بين البنت وزوجة أبيها؟ يعني ما بنت، ما عرفنا زوجة أبوها كانت المرأة الثانية متجوزة من أبو البنت، هاي طلقها ومات عنها. يجوز له ذلك. الآن لو طبقنا القاعدة الأولى وقلنا هل يجعل أحدهما رجلا، هل يجوز؟ لا يجوز. لكن نحصرها بالنسب. واضح الكلام؟ هل لا يجوز؟ لو أننا صورنا أحدهما امرأة والآخر رجل، هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أبيه؟ أو هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجه؟ ابنة أبيه لا يجوز. واضح؟ ابنة زوجته لا يجوز. فلذلك عشان يجوز للرجل، عشان قلنا إذا كان القرابة بينهما على جهة النسب وليس المصاهر، وهذه قاعدة ذكرها العلماء. الحرمة بالرضاعة هي داخل في النسب؟ الرضاعة يقول صلى الله عليه وسلم، أحسن، يقول صلى الله عليه وسلم ما حرم بالنسب حرم بالرضاعة. المحرمات بالرضاعة كالمحرمات بالنسب تماما، فالحكم مضطرد. جزاكم الله خيرا. أحد عنده شيء؟ ساعة وربع لنا، ساعة وعشر دقائق يكفي. هو الحقيقة أنا أطيل بس لا والله. يقول كيف يتم التمييز بين كونه مانئا أو شرطا؟ لا شيخ مشتاق، هذا سؤال لا أقبله منك. المانع والشرط لا يلتبسان، لا يمكن التباس المانع والشرط. الشرط بعد ثبوت الحكم في الذمة يطلب الشارع شروطا من أجل أن يقع على جهة مراد الشارع، لكن المانع هو الذي إذا وجد ارتفع الحكم الشرعي، ارتفع، كأن لأن الإنسان مكلف، المرأة مكلفة بالصيام، وجد الحيض ارتفع التكليف، لا يمكن الاشتباه بين المانع والشرط. شيخ مشتاق، الناس بيقولوا عنك نايم، بقول هذا السؤال أتاني وأنا أنقل فقط، خلاص خرجت من العودة يا شيخ مشتاق. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، أقفلوا الهواتف المسجلات بلاش تطلع الفضائح بعدين.